بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 73. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومورك الرحل. قال الجوهري: قال أبو عبيد: المورك والموركة، يعني بفتح الميم وكسر الراء، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي عياذ بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم، يعني مورك. نعم. على هذا الضبط يعني مورك. نعم، بدل مورك. قال بفتح الميم بفتح الراء مورى بدل موري. نعم. وضبطه القاضي عياد بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة. نعم. قوله: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، إلى آخره. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. نعم. قوله: ولم يسبح بينهما شيئا، معناه لم يصلي بينهما نافلة، والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح. قوله: حتى أسفر جدا. قال النووي: الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا. قلت: ويحتمل أن الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقوله جدا بكسر الجيم أي إسفارا بليغة. قوله: ثم سلك الطريق الوسطى، إلى آخره، فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة. وقوله: ما غبر أي ما بقي. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحم. لولا خوفي. نعم. معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، والله أعلم. انتهى ما أردناه من الكلام على حديث جابر رضي الله عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ساق حديث جابر بتمامه، وأوفى سياقه له في موضع هي ما جاءت عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الموضع، فساقه رحمه الله بهذه السياقة، وهناك زوائد عليها كما رأيتم في أبي داود فيما تقدم معنا، وفيه أيضا زيادات غير ما ذكر، وقد تتبعها الشيخ العلامة المحدث في هذا العصر الشيخ ناصر رحمه الله، ناصر الدين الألباني، وجمعها في كتاب مفرد مطبوع سماه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وجعل الأصل لهذا السياق وما جاء من زيادات أدخلها في مواطنها وأشار إلى من زادها، فخرجت صفة الحج في صورة كاملة وتكلم عليها رحمه الله، فكان كتابه على هذا النحو في تخريجه لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا نفيسا مرجعا في هذا، لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم ولا مريد للحج يريد أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المصنف بهذا الفعل أن يؤصل لما سيتكلم عليه بسياق الدليل برمته، ثم يأتي بعد هذا التأصيل إلى التفصيل، فيذكر المسائل كل مسألة في موضعها إن شاء الله. وقبل أن يدخل إلى ذلك أحب أن يتكلم على ما يحتاج إلى الكلام عليه من عبارات لغوية فيفسرها ويشرحها قبل أن يدخل في هذا الباب، باب صفة الحج. وانتهينا بالأمس عند مورك الرحل، والمورك كما ذكره إما بفتح الميم مع الراء مورك، وإما بفتح الميم مع كسر الراء مورك، فإذا كان الكسر فهو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه، يعني الأمام، يجعل هذا في الأمام مثل المخدة الصغيرة فيجعلها في أمام الرحل، أليس هكذا على ظهر البعير؟ هكذا على ظهر البعير، فيجعل هذا قدامه إذا كان الرحل هكذا، ففي المنطقة هذه تتأثر الرجلان حينما تعطف على هذا تدل، فيجعل أمامها شيء حتى لا تحتفي من عطفها مثل الإسفنجة المخدة ونحوها، فتجعل في هذه الناحية حيث إذا دل رجليه عليها لا تتأثر. هذا هو المورك الذي ذكره جابر. والحبل من الحبال يفسره قوله أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني إذا جاء الرمل كثيرا موضع المشي فيه رمل أرخى الزمام، لأنه مع إرخاء الزمام تسرع الدابة فتأخذ عزمها. نعم، مثله الآن في السيارات إذا أقبل أعطاها نمرة أقوى فتصعد، إذا كان أمامه رمل يستعد له. الآن الحمد لله ما عاد في تغاريز، الأرض كلها معبدة مزفتة مسهلة ولله الحمد. ففي السابق حينما جاءت السيارات وكانت الرمال ولا تزال إلى الآن في المواضع التي فيها شيء من هذا، إذا أقبل السائق عليها شد على سيارته، نعم، فيشد عليها لتطلع بسرعة لا تغرز. فهكذا كان في السابق، السبب الموجود في السابق موجود الآن، فكان يرخي لها الزمام مع الحبال، يعني مع مواضع الرمال لتصعد. أما إذا كان محجمها مشنوقة الزمام إلى الخلف تتعب في المشي، فيرخي لها حتى تأخذ القوة في الصعود، تستعد للصعود. وقوله حتى أسفر جدا يحتمل أن يكون المراد بالفجر، ويحتمل أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا وهذا، كل هذا وارد. بعدما صلى العشاء نام حتى طلع الصبح وأسفر جدا، إما أن يكون أسفر الصبح يعني الفجر، وإما أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر إسفارا بليغا. ثم سلك الطريق الوسطى، الطريق الوسطى هي الآن تسمى طريق المشاة، طريق المشاة هذه التي تنزل على الجمرة الكبرى المضللة بالتظليل الحالي، فهذا طريق المشاة، هذه الطريق الوسطى. نعم. ونرجع إلى ذكر صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، فنقول يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية، لقول جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذلك من كان معه هدي مثل علي رضي الله عنه جاء بهدي من اليمن ولم يعلم بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثله قارنا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بل أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها أمرها بأن تتحلل، ومن ساق الهدي بقي على إحرامه قارنا، وهكذا المفرد يبقى على إحرامه حتى جاء يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه بالماء فيصعدون به إلى منى لأنها لا ماء بها، فيتروون بها يتروون فيه بالماء. نعم. ويوم التروية ثامن ذي الحجة. قال ابن رسلان: اعلم أن أيام المناسك سبعة، أولها سابع ذي الحجة وآخرها ثالث عشر. ثالث عشر نعم، أما السابع في محل نظر، الحج يبدأ يوم ثمانية، يوم ثمانية، ولكن هذا مبني على ما؟ على الذي تقدم معنا في مسألة من لم يجد الهدي يصوم، ها؟ هذا هو. فالسابع ذكر مكي بن أبي طالب في باب عمل الحج أن اسمه يوم الزينة، لأنهم كانوا يزينون محاملهم وهوادجهم للخروج. وأما يوم الثامن فاسمه يوم التروية بالتاء المثناة فوق، وسمي بذلك لترويهم فيه الماء، وسمي يوم النقلة. والمراد بالزينة يزينون هوادجهم يعني يصلحونها، ما هو يزينها ويزركشها، لا، ليس المراد التجميل على ما هو ظاهر. قال موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد، اجتماع الناس في هذا يوم عيدهم، لا، مراد التزيين تصليح، تصليح الهوادج والمحامل التي يحملون فيها النساء الضعن خاصة. نعم، الضعن النساء في مثل هذا، كذلك يعني مثل الصغار ونحوهم يتظللون فيها من الشمس ونحو ذلك، فسمي هذا اليوم يوم الزينة. نعم. وأما اليوم الثامن، نعم، وأما يوم الثامن فاسمه يوم التروية بالتاء المثناة فوق، وسمي بذلك لترويهم فيه الماء. نعم. وسمي يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. نعم. والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء. نعم. لأنهم قارون فيه بمنى. والثاني عشر يوم النفر الأول بفتح النون وسكون الفاء، يعني يوم النفر. نعم، يوم النفر الأول فتح النون وسكون الفاء. الحادي عشر يوم القر ويسمى يوم الرؤوس، رؤوس الأضاحي ترفع فيه. نعم. والثاني عشر يوم النفر الأول بفتح النون وسكون الفاء. والثالث عشر يوم النفر الثاني. نعم. انتهى. نعم، هذا تسميته عند العرب في ذلك الحين. نعم. قال الأصحاب: وسمي الثامن يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، أو لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة الثامن في المنام ذبح ابنه إسماعيل، فأصبح يتروى في أمر الرؤية ويفكر أهو حلم أم من الله تعالى. فلما كان ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله، فسمي يوم عرفة. نعم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لأن تلك الأماكن لم تكن فيها إذ ذاك آبار وعيون، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. انتهى. نعم، هذا إضافة إلى ما سبق من قول الأصحاب أن اليوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه على الرواية الأولى. نعم. ويسمى يوم الثاني عشر أيضا بيوم الرؤوس كما يأتي. نعم. فائدة: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها. فائدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك. وفي رواية: فخذ حذرك. وفي رواية: فإن الأمر قد أظلك. انتهى. عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها، يعني الجبال، وفي رواية: فإن الأمر قد أضلك، يعني قرب زوال الدنيا، قرب الزوال، هذا دلالة على ما على قرب الزوال. وهذا أنت ترى ما عد بقي خشب من أخاشبها إلا وقد علاه البناء، وخصوصا مع هذه الأيام أو في هذه الأيام، بل الأخاشب أكلوها، سلطوا عليها هذه الآلات فما عد بقي ولا أخشب من أخاشبها، أكلوها بأكل الصخر. نعم. ومحل فإن الأمر قد أضلك، يعني الزوال، هذا من علامات قرب الساعة، نسأل الله حسن الختام. نعم. ومحل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية لمن ذكرنا هو في حق غير متمتع لم يجد هديا وأراد الصيام، فيستحب له أن يحرم بالحج من ليلة سابع ذي الحجة قبل الفجر ليصوم ثلاثة الأيام في إحرام الحج، يعني السابع والثامن وعرفة، هذا الآن جاء به. لماذا قال أيام الحج كم؟ سبعة، تبدأ من يوم السابع ولا لا؟ وقلنا الصواب أنه من يوم ثمانية الحج يبدأ، لكن هذا وجهه الذي تقدم معنا في الصيام، وهنا أعاده تذكيرا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج الذي يتمتع ولا مال معه يهدي، يعدل إلى ما؟ إلى الصيام، فيحصل له أجر التمتع ويصوم عن الهدي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالثلاثة في الحج السابع والثامن والتاسع يناسب أن يصومها وهو إيش؟ في الإحرام، فيأتي عليه يوم النحر يوم العيد وقد انتهى من الصيام، فيصبح مفطرا، وهذا هو المناسب، لأن يوم العيد يحرم صيامه على المسلمين، فيصبح وقد أدى ما عليه من الصيام في أيام الحج ويصبح مفطرا مع الناس معيدا معهم، يحل من إحرامه وينتهي من صيامه، يحل من إحرامه وقد انتهى من صيامه. نعم. ومحل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية لمن ذكرنا هو في حق غير متمتع لم يجد هديا. نعم. وأراد الصيام، فيستحب له أن يحرم بالحج من ليلة سابع ذي الحجة قبل الفجر ليصوم ثلاثة الأيام في إحرام الحج، ويكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة. نعم. فيصوم السابع والثامن والتاسع، وإن أحرم ليلة السادس فصامه وصام السابع والثامن أجزأ، لأنه أرفق به، لا سيما في أيام الحر، فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق. نعم نعم صحيح، من وقف صائما وفي أيام الحر يضعفه عن الدعاء، يضعفه عن الدعاء. ونحن نقول لو صام يومين وما استطاع في أيام الحر يصوم من أيام التشريق يوم، لأنه يجوز له ذلك. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي إذا لم يكن قد صام، إذا ما وجد فرصة قبل ولم يجد إلا هذه الأيام فإنه يصومها كما ذكرنا في موضعه. لو فرضنا أن هذا الإنسان ما استطاع فنقول له صم ثلاثة أيام التشريق، وغير هذا الإنسان لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق يحرم صيامها، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فلا يصومها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. قال في الفروع: والأشهر عن أحمد وعليه الأصحاب الأفضل أن آخرها عرفة وفاقا لأبي حنيفة، وعن أحمد يوم التروية وفاقا لمالك والشافعي، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني يصومها قبل أن يطلع إلى عرفات، يكون آخرها يوم التروية على قول مالك والشافعي، هذه رواية عن أحمد ثانية. أما الرواية المشهورة عند الأصحاب فهي موافقة لمذهب أبي حنيفة، فالأفضل أن يكون آخرها إيش؟ يوم عرفة. نعم. وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وفي البخاري. الصحيح كما قلنا لكم أن يوم عرفة السنة فيه الفطر كما تقدم معنا، الصحيح أن يوم عرفة السنة فيه الفطر لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. يعني لو وجدت إنسان يستطيع أنا ما أنهاه، محتاج إليه. والصحيح أنه إن احتاج إليه لهذا العذر لا بأس، أما أن يصومه من غير، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة بعرفات وهو مفطر، لما دل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تماروا عندها يوم عرفة هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر، فقال بعضهم هو صائم، قال بعضهم هو مفطر، كل واحد قال بما يعلم، فالذي قال هو مفطر لما يعلمه من غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يفطر، ومن قال هو صائم لما عرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتناء بيوم عرفة، أنه كان يصومه وهو في المدينة، فظن أن النبي اليوم صلى الله عليه وسلم على أصله الذي يعرفه منه في حال بقائه في المدينة يصوم يوم عرفة، فلما رأت ذلك أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، وكان يحب اللبن يعني الحليب، الحليب اللبن هو الحليب الحلو، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على ناقته، فرفعه حتى رآه الناس فشرب ليعلمهم بهذا أنه إيش؟ أنه مفطر. فالأفضل للإنسان يوم عرفة أن يكون مفطرا، والصيام إذا كان له سبب يدعو كهذا لا بأس، وإن كان الأفضل له أنه يفطر يوم عرفة وعنده أيام التشريق يصوم فيها، فيوافق في هذا اليوم، اليوم العظيم يوم عرفة، يوم فطره، فيتقوى على الدعاء والتضرع والابتهال والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم العظيم حتى لا يضعف. وطائفة من العلم قالوا إذا كان في الشتاء يصوم، يستحب له صيام يوم عرفة حتى يحرز الأجر الذي في فضل صيام يوم عرفة، وإذا كان في الصيف فلا. وقد ذهب إلى هذا عطاء وجماعة، إذا كان في الشتاء يصوم، وإذا كان يوم عرفة يناسب أيام الصيف فلا يصوم. والصواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لا في الصيف ولا في الشتاء، إذ لو كان هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والناس محتاجون إلى هذا. فالأفضل لمن وقف بعرفة أن يكون مفطرا صيفا وشتاء، هذا هو الأفضل، ولما سمعتم من حديث ابن عمر الذي يخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا هو الأفضل، ويصوم بقية أيام التشريق إذا لم يكن قد انتهى يوم التروية على الرواية الأخرى، يصوم في أيام التشريق ولله الحمد عنده سعة. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما تصوم قبل يوم عرفة وفي يوم عرفة لا جناح، ولأن صومه بعرفة لا يستحب، وله تقديمها بإحرام العمرة نص عليه. نعم. وهو أشهر. له تقديمها يعني تقديم هذه الثلاثة الأيام بإحرام العمرة، منذ أن أحرم بالعمرة يصوم. نعم. نص عليه يعني أحمد. وهو أشهر. نعم. لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة، لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع، فكان سببا لوجوب الصوم كإحرام الحج. انتهى ملخصا. نعم. يقول أصلا التمتع ما حصل إلا بإضافة العمرة إلى الحج، أليس كذلك؟ فصرت متمتعا، عليك هدي، فإذا لم تجد الهدي جاء عليك الصيام، إذا لم تستطع الهدي عليك الصيام، فالصيام كان سببه ضم العمرة إلى الحج، فإذا كانت العمرة هي السبب فيما في الهدي أو الصيام لمن لم يستطعه ويجده، فإذا يصوم منذ أن أحرم بالعمرة فيأتي به، فينتهي في أيام العمرة، في أيام إحرامه بالعمرة. نعم. في السابق هذا، لأن إحرامه بالعمرة حتى يصل مكة يأخذ أيامه فيصوم، فلما كانت سببا لوجوب الصوم لأنها حصل بها التمتع مع الحج، فحينئذ يجوز فيها الصيام كمثل ما يجوز في إحرام الحج. نعم. وتقدم ذلك في باب الفدية. صدق، وقد تكلمنا عليه. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ويستحب أن يفعل عند إحرامه من مكة أو قربها ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وتنظيف وتطيب في بدنه. نعم. وتجرد ذكر من مخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ثم بعد ذلك يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين. انتهى. ومثله في المغني والشرح وغيرهما. نعم. قلت: لم أطلع على دليل يقضي باستحباب الطواف قبل الإحرام بخلاف الصلاة قبله، فإن العلماء قد ذكروا ذلك وتقدم، والله أعلم. نعم، هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق في الإقناع وشرحه. عند الحنابلة يستحب أن يفعل عند إحرامه إذا كان بمكة أو قربها لو كان حواليها، أن يتنظف ويتطيب، يغتسل يتنظف يتطيب، يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين الذي يتيسر له، ونعلين، ثم بعد ذلك يطوف. هذا الاستحباب للطواف هنا محل نظر، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يوم الثامن أن يحرموا ويخرجوا إلى منى، ولم ينقل في ذلك أنه أمرهم بأن يطوفوا بالبيت ثم يخرجوا إلى منى، فهذا الاستحباب هنا فيه نظر، لكن لو طاف لا شيء عليه، لو طاف لا شيء عليه. نعم. فإذا من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وبينا فيما سبق زيادة أو يضحى عنه أنه لم يرد فيها نص، فهذا خاص بالمضحي، فالأولاد والنساء في البيوت لا شيء عليهن، وإنما هذا خاص به هو. أما زيادة لفظة أو يضحى عنه فهذه يذكرها الفقهاء كما قلنا، ولم نجد لذلك أيضا دليلا يدل على هذا الأمر، كما أنه هو رحمه الله يقول في من سبق عنه القول بالاستحباب بالطواف لمن كان بمكة إذا أحرم بالحج يوم الثامن، يقول لم أطلع على دليل يقتضي باستحباب الطواف أو يقضي باستحباب الطواف، فهنا نقول أيضا نحن أيضا لم نقف على دليل يقضي بأن من يضحى عنه إيش لا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيء، وإنما هذا خاص بمن يضحي فالنص فيه. نعم. فإذا من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، إذا أراد الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما في عشر ذي الحجة، لأن الأخذ من ذلك في العشر لمريد التضحية محرم. أما المتمتع إذا حل من عمرته في عشر ذي الحجة فإنه يقصر أو يحلق وجوبا ولا يحرم عليه ذلك ولو ضحى أو ضحي عنه، لأن الحلق والتقصير نسك على الصحيح، وتقدم ويأتي في باب الأضحية إن شاء الله تعالى. نعم، هذا قد تكلمنا عليه، واضح. ثم بعد ذلك يحرم بالحج من المسجد الحرام، والأفضل من تحت الميزاب، ذكره في المبهج والإيضاح لأبي الفرج الشيرازي، ولم يذكر دليلا على ذلك، وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلا بالحج. وهذا فيه نظر، أنه يحرم بالحج من المسجد الحرام فيه نظر، إذ ليس ثمة دليل على هذا، وقوله والأفضل من تحت الميزاب يعني ميزاب الكعبة، هذا أيضا فيه ألف نظر، ما هو نظر واحد، لأنه لم يرد عليه دليل، فاستحبابه من غير دليل محل نظر وإلزام للناس بما لم يقم عليه دليل، بل هو سبب في إهلاك الناس. لو كل الناس تحرم من تحت الميزاب إيش يصير؟ يهلكون. الآن الطواف ما يسعهم، الصحن كله ما يسعهم لأداء الفريضة في الطواف، يهلكون. فكيف لو ذهبوا جميعا على هذا القول؟ هذا إلزام بما لم يصح فيه دليل، والواجب على كل من مر عليه مثل هذا أن ينبه عليه. ولذلك قال المصنف رحمه الله في تعليقه عليه: ولم يذكر دليلا على ذلك. وإذا كان لا دليل سقط القول بالاستحباب وبالأفضلية، إذ الأفضلية والاستحباب والوجوب والتحريم إنما تثبت بالأدلة، هذه أحكام لا بد في إثباتها من دليل. إثبات أن هذا حرام لا بد من دليل، إثبات أن هذا واجب لا بد من دليل، إثبات أن هذا مستحب لا بد من دليل، إثبات أن هذا مكروه لا بد من دليل. فهذه أحكام إثباتها يحتاج إلى الدليل، وإذا لم يكن ثم دليل موجود فإن القول بالأفضلية يبقى محل نظر. نعم. ولا يطوف بعد إحرامه بالحج لوداعه نصا لعدم دخول وقته. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا، فلو طاف وسعى بعده حتى يرجعوا، يعني من عرفات، هذا المراد بقوله حتى يرجعوا، يعني يرجعوا من عرفات. نعم. فلو طاف وسعى بعده لم يجزه سعيه. نعم. لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون. فالواجب هنا ما دخل وقته، والمسنون ليس مسنونا هنا في حقه، ليس كالقادم الذي يأتي محرما بالحج مفردا أو قارنا كما تقدم معنا، فإنه لا طواف عليه، لكن هذا الطواف في حقه مسنون، فلو طاف أجزأه أن يقدم السعي بعده، سعي الحج، فيؤديه مقدما لأنه محرم بنسك، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا. أما صاحب مكة فقد أحرم يوم الثامن ولم يأتي وقت نسكه، لأنه لا طواف في حقه مسنونون، فهو يظهر إلى ما يظهر من مكة إلى منى، فيكون وقت طوافه لم يدخل بعد، لم يحن بعد، فلو طاف لم يصح، لم يكن طوافه مسنونا، ولو سعى بعده لم يصح سعيه، لأن سعيه لم يبنى على طواف في نسك ولو كان مسنونا كما تقدم معنا في الأيام الماضية. نعم. وفاقا لمالك وخلافا للشافعي. نعم. ويجوز إحرامه بالحج من حيث شاء من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم عليه نصا. إن كان بمكة أحرم من مكة، وإن كان بالحرم داخل حدود الحرم أحرم من مكانه، وإن كان خرج عن حدود الحرم في بناء مكة كالنوارية مثلا أحرم منها ولا دم عليه. نعم. وفي المغني: إذا أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم، لأنه أحرم من دون الميقات. وفي المغني: إن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه، نص عليه أحمد في رجل أحرم للحج من التنعيم فقال ليس عليه شيء، وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته، ولو أحرم من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. انتهى. ومثله في الشرح. والصحيح أنه لا شيء عليه، لا دم عليه، هذا هو الصحيح، ما دام بمكة ومكة قد اتسعت الآن وجاوزت حدود الحرم، فلو فرضنا أنه نزل عند قريب له أدى عمرته ثم نزل عند قريب له، وهذه البيوت قد خرجت عن منطقة الحرم، فيوم الثامن أحرم من بيت قريبه أو صديقه. قد لا دم عليه على الصحيح. نعم. ومنع القاضي أبو يعلى وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم، وهو الذي مشى عليه المتأخرون من الحنابلة وهو المذهب. قال في المنتهى وشرحه: وجاز وصح إحرامه من خارج الحرم ولا دم عليه نصا، انتهى. هذا هو الصحيح. نعم. وقال في المنتهى وشرحه أيضا في باب المواقيت: ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة، انتهى. هذا هو الصحيح. كما رأيتم الآن المؤلف كر على كتب الأصحاب ينقل منها عن المحققين من علماء المذهب الحنابلة رحمهم الله جميعا، فنقل عن المنتهى وشرحه في موضعين، هذا الموضع الأول في هذا الموضع المكان، والموضع الثاني الذي نقل عنه في باب المواقيت، لأنه متعلق بالإحرام فذكر هناك، فذكر فيه من موطنين، وهذا هو الصحيح أنه يحرم ولا شيء عليه، هذا الصحيح من المذهب. نعم. عندكم أيضا حش المحشي عليه المعلق حينما قال والصحيح من المذهب أنه يجوز ويصح، يجوز الإحرام ويصح ولا دم عليه، نقله الأثرم أبو بكر وابن منصور يعني الكوسج، ونصره القاضي وأصحابه، وينظر قال الإقناع للحجاوي وشرحه كشاف القناع للبهوتي، هذا هو الصحيح. وسينقل أيضا، هات سيستمر في النقل. قال في الإقناع وشرحه في باب المواقيت: ويجوز إحرامه من الحل كالعمرة وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. الآن ما هو نقل عن المنتهى من موضعين، نقل عن شرح المنتهى وشرحه في هذا الموضع، ثم رجع ونقل عن المنتهى وشرحه في المواقيت موضع آخر. الآن رجع إلى الإقناع، الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي وشرحه كما قلنا لكم لمنصور بن يونس البهوتي. نعم. في باب المواقيت، هذا أول موضع يأتي فيه المناسبة لهذا الشيء. نعم. وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي ولا دم عليه لعدم الدليل على وجوبه، انتهى ملخصا. إذن هذا أيضا الإقناع، وعند المتأخرين من أصحابنا الحنابلة أن ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى هو المذهب، فهذا الصحيح من المذهب. الآن ترون عبارة الإقناع وعبارة إيش؟ المنتهى وشرح المنتهى على أنه لا دم عليه. قال في المنتهى وشرحه: وجاز وصح إحرامه من خارج الحرم، يعني إذا كان بمكة نازلة، ولا دم عليه نصا، يعني عن أحمد. قد بينا لكم معنى النص ومعنى الظاهر، النص الذي لا يحتمل سوى هذا المنصوص عليه، والظاهر الذي الراجح فيه هذا ويحتمل غيره. قال في المنتهى أيضا وشرحه في الباب الأول الباب المواقيت: ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، مثل لو رجع إلى الميقات وأحرم فلا شيء عليه من باب أولى. فهكذا هذان نقلان، ثم انتقل إلى أيضا إلى الإقناع وشرحه، فذكر في باب المواقيت هذه العبارة: ويجوز إحرامه من الحل كالعمرة وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي ولا دم عليه لعدم الدليل على وجوبه، انتهى ملخصا. فهذا هو الصحيح أنه لا شيء عليه، والقول الأول فيه نظر. نعم. وتقدم في باب المواقيت حكم ما إذا أراد من حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكيا كان أو غيره. وتقدم في باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكيا كان أو غيره، أو غيره إذا كان مكي أو غيره فإنه يحرم من مكة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. نعم. والسنة أن يحرم من من الموضع والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. حتى أهل مكة يهلون من مكة يحرمون، فهذا النص قاطع. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فالسنة أن يحرم من منزله، من موضعه الذي هو فيه، لا من تحت الميزاب ولا من المسجد الحرام، هذا كله لا دليل عليه. الذي قام عليه الدليل الصحيح أنه يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه مقيم بعدما تمتع، إذا كان قد تمتع يحرم من مكانه. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مدة مقامه بمكة بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، يعني خارج مكة، بظاهر مكة يعني خارج مكة، وهو الأبطح، فيأتي للصلاة من هناك يصلي بمكة، ولكن إقامته بظاهر مكة، فالأبطح خارج مكة في ذلك الحين، خارج البناء. نعم. يعني نعم، بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة يعني بالأبطح، فأقام بظاهر مكة 4 أيام، يقصر الصلاة يوم يقصر الصلاة يوم نعم. يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما نعم. كان يوم الخميس ضحى، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. نعم. فلما وصل أنتم ترون الآن النبي ومن معه الذين أحلوا وأمرهم بأن يحلوا بعمرة فتمتعوا، لو كان الإحرام من المسجد مسنون ولا الأفضل من تحت الميزاب، قال لهم روحوا تحت الميزاب ولا روحوا المسجد، صح ولا لا؟ لكنهم أحرموا من منزلهم الذي هم فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح خارج مكة، وتوجهوا إلى منى. نعم. فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. نعم. انتهى. لأن الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعة هذه كم صارت؟ 4 أيام، هذه كان أقامها بالأبطح ظاهر مكة خارج مكة. فلما كان يوم الخميس الذي هو يناسب يوم التروية اليوم الثامن أحرم وتوجه إلى منى من موضعه، أحرم أصحابه معه، وإلا هو على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأنه قارئ، فأحرم من معه وتوجهوا إلى منى، فوصل إلى منى وصلى بها الظهر العصر والمغرب والعشاء ليلة الجمعة. ليلة الجمعة يوم الخميس في المساء يسمى ليلة الجمعة، فصلى كل صلاة في وقتها، الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 2 ركعات، هذه كلها صلاها بمنى يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة لعدم وروده، نعم. ثم يخرج يوم التروية من مكة محرما. كان والله أعلم يريد بذلك التنبيه على ما حصل من بعض أمراء الحج في بعض الأزمنة، أنه كان يخطب بمكة بعد الظهر، وهذا في الحقيقة لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يخرج يوم التروية من مكة محرما إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت بمنى إلى أن يصلي مع الإمام الفجر. هذا هو السنة، المبيت بمنى ليلة التاسع، فيصبح عليه يوم 9 يوم عرفة. هذا هو السنة، هذا المبيت سنة، وإلا إذا لم يأتي به الحاج فليس بواجب عليه. لو فرض أنه ما قدم إلا متأخرا فلا شيء عليه، هذا سنة، لكن عليه أن يأتي إذا كان موجودا، أن يأتي إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك هذا الفضل فيصلي بها هذه الفروض الخمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ينام إلى الفجر ويصلي فجر يوم عرفة بمنى. نعم. لقول جابر رضي الله عنهما، وركب رسول الله صلى عنه الله عنه رضي الله عنه. نعم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وليس ذلك واجبا بل سنة، لأن عائشة رضي الله عنها تخلفت ليلة عرفة حتى ذهب ثلث الليل ثلثاء حتى ذهب ثلث الليل. وإن أحرم قبل يوم التروية كان ذلك جائزا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثان، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهذا مذهب ابن الزبير. وقال الإمام مالك: من كان بمكة فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة. انتهى. نعم. باقي التكملة له. والمستحب الإحرام يوم التروية حين توجه إلى منى كما تقدم. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس. هذا هو الصحيح، أنه يحرم يوم التروية إذا كان ممن أحل من عمرة، أو كان من أهل مكة، أو كان مقيما بمكة، فإن الصحيح أن يحرم بالحج إذا أراد الحج يوم التروية، لهذا الحديث الذي سمعتموه كما تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح وهو الزاهر، وبقي به حتى جاء يوم التروية، فأحرم أصحابه واتجهوا إلى منى الضحى قبيل الزوال، فبلغها في هذا الوقت ودخل عليه الظهر وصلى هناك. فالإحرام هذا هو وقت استحبابه لمن كان قد حل من عمرته، أو كان بمكة من أهلها أو مقيما بها وأراد الحج. أما ما ذكر أن من كان من أهل مكة فعليه أن يهل بالحج في أول هلال ذي الحجة كما قال مالك، هذا محل نظر. مالك يقول: من كان بمكة فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة، يعني حتى يشارك الحجيج الذين قدموا عليه وهم شعث، فهذا ما قاله مالك. وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر. وأما ما قاله وقد روي عن عمر فهذا يحتاج إلى إثبات. وعلى كل حال حتى لو ثبت فإن قوله رضي الله عنه لا يقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة ومن تحلل من عمرته إنما يحرمون بعد ذلك في يوم التروية في اليوم الثامن. نعم. قال شيخ الإسلام: والسنة أن يبيت الحاج. ولهذا عقب المصنف رحمه الله على ما تقدم بقوله والمستحب، يعني الصحيح أن الإحرام يوم التروية حين التوجه إلى منى كما تقدم، ثم بيّن قال: وبهذا قال ابن عمر وابن عباس، وقولهما هو الصحيح وهو الأسعد بالدليل رضي الله عنهما. نعم. قال شيخ الإسلام: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة، مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. أما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة، ويسيرون من منى إلى نمرة على طريق دب، على طريق دب من يمين الطريق. نعم. انتهى. نعم. قلت: طريق دب هو الطريق المزفت الذي تسلكه السيارات في هذا الزمان. وعلق عليه المحشي جزاه الله خيرا، وهذا من خدمته الجميلة للكتاب في هذا الموطن، حيث قال: طريق ضب يمر اليوم عليه طريق السيارات رقم 3 ورقم 4، فإذا سلكت هذا الطريق من مزدلفة إلى عرفات جعلت ذات السليم وهو جبل عن يمينك، ومئزم عرفات الجنوبي عن يسارك، وتوجهت إلى عرفات وعلى يسارك في هذا الطريق تجد بناء لمجرى عين زبيدة لاصقا بالجبل مأزم عرفة الجنوبي أو الأخشب اليماني. فهذا الآن أضاف عليه الطريق بأرقامه المرقم الآن، طريق السير، طرق السير رقم 3 رقم 4 رقم 6 إلى آخره، فيقول طريق السيارات الآن رقم 3 ورقم 4 هي التي توافق هذا الموضع المسمى بهذا الاسم قديما. فجزاه الله خيرا إذ نقل هذا الأخ المحشي على الكتاب، نقل هذا عن أو بواسطة المحقق الذي حقق أخبار مكة، فهذا كله لتقريب هذه المواطن بتسميتها بهذه الأسماء المعروفة بها اليوم. نعم. فتسير معه وتكون مزدلفة على يسارك. نعم. إذا كنت قاصدا عرفة. نعم. ثم إذا سلكت طريق دب المذكور يكون مأزما عرفة الجبلين، يعني المأزما على الجبلين. نعم. يكون مأزما عرفة وعلم الحرم على يسارك، أي على يسارك أيضا. نعم. وأما الطريق الآخر مأزمان هذان عند الجبلين هنا، مأزمان هذان علمان عند الجبلين هنا في الطريق. نعم. وأما الطريق الآخر فهو على جهة اليسار من مزدلفة، فإذا سلكته صار المشعر الحرام على يمينك. نعم. ثم تسير بين المأزمين، فإذا جاوزت ما بينهما أتيت على علمي الحرم وعلى عرنة بالنون، وبين علمي الحرم المذكورين وجدار مسجد إبراهيم القبلي. هذا قد هدم كان ذلك الحين. نعم. المسمى مسجد عرنة، المسمى مسجد عرنة بالنون تقريبا 1000 ذراع وثمانمائة ذراع بذراع اليد، كما اختبرنا ذلك يعني قسناه. وهذا لأنه رحمه الله كان كما قلت لكم قائما مع اللجنة التي كلفها الملك عبد العزيز رحمه الله بتحديد هذه الأماكن والتأكيد على الصحيح منها وتصحيح ما وقع فيه خطأ، فكان رحمه الله له دور كبير وإسهام مشكور في تحديد هذه المواطن التي ترد في ذكر المناسك. فأنتم ترونه الآن وهو يذكر مثل هذا بنفسه رحمه الله تعالى. نعم. وقال الأزرقي: 1000 ذراع و600 ذراع و5 أذرع. 5 أذرع، كل هذا المراد به تحقيق الطريق هذا. نعم، بأوصافه ومسافاته. نعم. وقول شيخ الإسلام: وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة، مراده ما يفعل سابقا من إيقاد النار بها. نعم. قال الأزرقي في تاريخ مكة، وساق بسنده إلى غنيم بن كليب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقد دفع من عرفة إلى جمع، والنار توقد بالمزدلفة وهو يأمها حتى نزل قريبا منها. قريبا منها يعني من النار، ما هو قريب من مزدلفة، النزول مطلوب بمزدلفة، فقريبا منها يعني من النار. هذا الإيقاد علامة تعلم الناس بأن هذا هو الموضع، ها؟ لأن الحجيج ينزلون بالليل وربما يخفى عليهم المعالم، ولا سيما من لم يحج إلا أول مرة لا يزال، فقد تخفى عليه المعالم فيحتاج إلى مثل هذه العلامات. فالإيقاد بدعة مكروهة في هذه المواطن التي تقدمت، وإنما هي معروفة فيما معروفة في جمع في مزدلفة، لأن هذه النار يفد عليها الحجاج يعلمون بها أن هذه هي مزدلفة. والآن ولله الحمد قد جعلت مكانها العلامات الكبيرة الواضحة، اللوحات المنيرة والكشافات الكبيرة جدا، الإنارة الساطعة كأنك تحت الشمس من كثرتها، حتى أن بعضهم يتمنى أن هذه الكشافات تخف ليستطيع النوم من سطوعها وجهورها جهرتها في أعين الناس. فالحمد لله قد يسر الله سبحانه وتعالى الأمور، وقامت الدولة مشكورة جزاها الله خيرا بهذا العمل، إذ أظهرت حدود المزدلفة من كل النواحي، ومع كل النواحي أضاءتها بالإنارات على هذه اللائحات التي تبين حدود المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ودفع من عرفة إلى جمع، والنار قد أوقدت بمزدلفة وهو يأمها يعني يقصدها حتى نزل قريبا منها، قريبا من النار. نعم. وساق بسنده أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت النار توقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني بالمزدلفة. نعم. يعني بالمزدلفة بعد الرجوع من عرفة، انتهى. نعم. وقد أبدلت في زماننا هذا وقبله بالسرج التي توضع في منارة المشعر الحرام. نعم. كما يأتي. نعم، قبل كانت الأتاريك، يسمى الأتريك أظن معروف، مثل الفانوس مثل هذا، لكن الفتيلة فيه أصفى أوضح، أشبه ما تكون بلون القمر ليلة البدر، فكانت تعلق في الأعلام حتى يراها الناس ويستدلون بها على موضع جمع، موضع مزدلفة. واليوم لله الحمد قد استبدلت هذه السرج وهذه الأتاريك والكشافات، استبدلت بالإنارة الكهربائية وبالإضاءة المعروفة ولله الحمد. فمع هذا كثير من الناس يأتي ويقول أنا بت خارج مزدلفة، مع هذا كله كثير من الناس يأتينا ويقول أنا بت خارج مزدلفة، وبعضهم يقول أنا بت بجنبها بمترين. طيب ليش ما تدخل؟ ادخل، وقد تعبت ادخل. لكن التساهل والكسل شيء عجيب في الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. هذا يسأل هل يهلل ويكبر ويدعو في كل شوط من أصوات السعي على الصفا والمروة؟ نحن ذكرنا هذا في حينه، وذكرنا أن الآية إنما تفعل في الرقي على الصفا، وأما المروة فلا، والدعاء نعم يفعل إذا جاء دعا، وهو محل خلاف أيضا بين أهل العلم، منهم من يرى أن هذا في الأول، ومنهم من يرى أنه يفعله كل مرة. واستظهر شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز في التحقيق على أن هذا في الأول. هذا سؤال عن المسعى الجديد، يسعى فيه؟ قلنا اسعى صحيح إن شاء الله. وهذا يقول إذا كان المسعى داخل المسجد هل يجوز للحائض والنفس أن تسعى أم لا؟ نحن قد قلنا لك من أول أنه ما فيه إذا كان المسعى ما هو من المسجد، فما عاد يحتاج تؤذئذ، فلا تؤذي نفسك بالأذأذة. وهذا يقول إذا انتقض وضوء الرجل وهو يسعى يتوضأ؟ لا. وهل يجوز تأخير طواف النحر؟ طواف النحر يجوز تأخير النحر بعد الطواف لفرض؟ لا بأس، افعل ولا حرج. هذا يقول إذا تحلل الرجل من إحرامه قبل التقصير ما عليه؟ نقول له الآن البس ثيابك وقصر. نعم. وإذا كان إذا كان جاهلا، أما إذا كان قد حصل هذا الخروج منه من يعني من من من ثيابه وإحرامه ثم وطئ، نقول عمرته صحيحة وعليه ايش؟ دم. تقدم معنا تذكرونه. نعم. وهذا يقول رجل حج عن غيره لأجل المال والكسب الدنيوي. والله إنما الأعمال بالنيات، من الناس يأخذ ليحج، ومنهم من يحج ليأخذ، وليختبر نفسه أين هو. نعم. هذا يقول المتمتع في العمرة بالعمرة إلى الحج إذا أحرم يقول لبيك اللهم عمرة؟ نعم. أو يقول متمتعا بالحج، كله صحيح هذا وهذا. سؤال آخر يقول هل يأثم من يرشد غيره إلى من يحج عن الميت من أجل المال والكسب والتجارة؟ إذا كان ما يؤدي الحج على الوجه المطلوب ويتسمح ويخل بالحج فإنك تأثم، لأنه يقصد المال. أما إذا كان مأمون وافي الذمة يقوم بالحج، ولو أخذ بهذا الحج صحيح ولا شيء عليك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. في غيره خلص بكرة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.